وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أو تقولوا له أنا أنزل علينا الكتاب

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا لم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر السائل فلا تنهر صدق الله العظيم.